إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل. وبين في أحاديث أخر بأن العمل هو الذي يوصل العبد إلى مرضاة الله تعالى ومغفرته ورضوانه. ثم يخبر الله تعالى بأمر غيبي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، إذ إنه أمر بكتابته في اللوح المحفوظ أن أبا لهب وامرأته سيكونان من أهل النار لا يوفقا لدخول الإسلام. فقال تعالى: فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، فكانت تحمل الحطب والشوك فتلقي به في الطرق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يتعركل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب للصلاة. وقيل بأن حمالة الحطب أي التي تمشي بين الناس بالنميمة، فكانت تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وتحرش بينه وبين المشركين حتى تنشب العداوات والبغضاء. ثم يخبر تعالى في آخر هذه السورة أن هذه المرأة ستكون لها عقوبة حاسمة في الآخرة، فقال تعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها طوق من حديد أو حبل تعذب به في الآخرة، كما أن لها كان في الدنيا قلادة أقسمت أنها تنفقها على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. فلما كانت محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القلادة التي في عنقها، فأبدلها الله تعالى قلادة من نار في الآخرة. فهذا تفسير السورة إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا فإن الفوائد التي استنبطها العلماء من هذه السورة كثيرة كثيرة، ونحن نذكر بعون الله تعالى ما وفق الكريم جمعا. فمن أول فوائد هذه السورة أن العداوة بين الكفار والمشركين، أن عداوة الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وأحزابهم وأضرابهم وبين المسلمين عداوة دينية، ومن يدعو إلى التقارب مع أولئك الكفار والمشركين فهو أضل من حمار أهله، لأن الله تعالى أمر ببغضهم وعداوتهم، إذ قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، أي إبراهيم والمؤمنون معه، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعداوة من المشركين والكفار للمسلمين عداوة دينية، ومن يدعو إلى التقارب معهم أو معاملتهم بغير ما أذن الله تعالى فهو أضل من حمار أهله، وهو ممن يلبس على المؤمنين دينهم، فإن الله تعالى أمر بمعاملتهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وانتبه لهذا القيد: لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لم يقل أن تحبوهم أو تتقربوا إليهم بالمحبة أو يكون في قلب أحد من المسلمين شيء من المحبة والقربة وغير ذلك مما يدعو إليه أهل الضلال والفسق. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى يدافع عن المؤمنين أجمع، لأن الله تعالى قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلما عاد أبو جهل وامرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع الله تعالى عنه، لأن الله تعالى يدافع عن المؤمنين أجمع، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك من فوائد هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، لأن أبا لهب لما دعا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر وأن يهلك بقوله سبا لك سائر اليوم، أنزل الله تعالى عقابا له من جنسه، فقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وكذلك امرأته التي كانت تنفق القلادة عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أبدلها من جنس عملها قلادة في النار فتعذب بها في الآخرة. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم أن جرم هذا الرجل كان جرما عظيما، ولهذا لم يذكر الله تعالى ذما لمن كفر بنبيه في القرآن باسمه سوى هذا الرجل. فإذا فتشت في القرآن أجمع فإن الله تعالى يخبر عن الكفار ويخبر عن المنافقين ويخبر عن المشركين وعن اليهود وعن النصارى ممن كفر بالله، ولم يذكر اسما لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الرجل. ثم كذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله تعالى ذكر هذا الرجل الخبيث بكنيته لا تشريفا له، وإنما لما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أجوبة، فإن أبا لهب كان يلقب بذلك لاحمرار وجهه وحسنه وبهائه، ولكن الله تعالى ذكره بكنيته ولم يذكره باسمه لأن هذا الرجل كان يسمى بعبد العزى، والله سبحانه وتعالى لا يذكر في كتابه تعبيدا لأحد من الأصنام. وكذلك من الأجوبة التي ذكرها العلماء أن هذه الكنية مناسبة لما سيؤول إليه حاله، فإنه سيصلى نارا ذات لهب، ولذلك قدر الله تعالى على أقوامه أن يلقبوه بهذه الكنية ولا يلقبوه بأبي الضياء أو أبي النور الذي يشمل الممدوح والمذموم، وإنما قدر الله تعالى أن يلقب أقوامه بهذه الكنية التي لا تدل إلا على الذم والحرق، وهي صفة للنار أنها تلتهب بأهلها. وكذلك من أجوبة العلماء على هذه الكنية أن اشتهاره بالكنية أكثر من اشتهاره باسمه، فإن اسمه يسمى بعبد العزة وقيل عبد رب الكعبة، وأما اشتهاره بأبي لهب فإن هذا شائع زائع بين جميع أقوامه. وكذلك من أجوبتهم أن الله تعالى ذكر هذا الرجل بكنيته ولم يذكره باسمه لأن الاسم أعظم وأشرف من الكنية، ولذلك ينادي الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله بأسمائهم ولم يناديهم بكناهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأن له أسماء حسنى وصفات مثلى ولم يذكر بأن له كنى، فكونه يناديه بكنيته هذا يحط من قدره ولا يناديه باسمه الذي ربما يعلو شرفا. وكذلك من أجوبتهم أن الله سبحانه وتعالى ناداه بالكنية تصغيرا وإذلالا له، لأن العبد إذا كان معلوما وذائعا خبره بين الناس بكنيته فهذا تعظيم له، فينادى بكنيته تحقيرا له وإذلالا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهو في النار يذوق هذا وينادى بالعزيز الكريم تصغيرا له واحتقارا. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم يا عبد الله، وإن كان هذا الرجل ينادى بأبي لهب لاحمرار وابنتيه وحسنه وبآهه وجماله، فاعلم بأن هذا الجمال لا يغني عنه من الله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فكون الرجل جميلا أو دميما لا يغني عنه من الله شيئا إلا بعمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن أشد العداوة على الإنسان أن يعاديه أهله وأقاربه، فإن أبا لهب كان عمًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جهر النبي بدعوة الحق بدعوة لا إله إلا الله كان أول المعادين له عمه أبو لهب. ومن ذلك تعلم يا عبد الله أن دين الإسلام العظيم يحض على صلة الأرحام والتقارب بين الأجناس التي أكرم الله تعالى عباده بالتقارب بينها بزواج ومصاهرة وغير ذلك. فاتق الله يا عبد الله وصل أقاربك وأرحامك، لأن الله تعالى سائلك عن ذلك. فقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فأمر الله تعالى بصلة الرحم حتى لا تنشب العداوات والبغضاء بين أبناء المسلمين، فتكون بينهم العداوة والبغض والكره. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى له علم شامل يحيط بجميع الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أبي لهب وامرأته أنهم سيصليان نارا في جهنم، وهذا يدلك يا عبد الله على سعة علم الله الأزلي. فإن الله تعالى أول ما خلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق القلم وقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فجرى القلم بذلك، فكل ما يحدث منك أو عليك مقدر بتقدير الله تعالى. وكذلك هذا الرجل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في علم الله السابق أنه معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، ختم الله على قلبه وجعله من الذين يصليان النار هو وامرأته. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن العقاب للكفار والمشركين لا يختص بالدنيا فقط، بل هو يكون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ومن هذا تعلم خروج شرذمة من الناس مبغضة لدين الإسلام يتبعون أهواءهم وآراءهم الباطلة، يتبعون الفرق المنحرفة الضالة الذين ينكرون عذاب القبر، وكل مسلم يستعيذ بربه من عذاب القبر في كل صلاة مفروضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من أربع بعد التشهد الأخير، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيخرج جهلة ومبتدعة وضلال يقولون بأنه لا عذاب للقبر أو نعيمة، فهذا إنكار لما أخبر الله تعالى به في كتابه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه السورة كذلك تعلم بأن كل من مات على غير دين الإسلام فإنه سيصلى النار، لأن الله تعالى جعل القسمة بين البشر صنفين فقط، فقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالمؤمن مآله إلى الجنة، جنات النعيم، والكافر بالضد من ذلك، فمآله إلى النار والعذاب الجحيم. وأما المنافق فهو أشد من الكافر في النار عياذا بالله، كما أخبر الله تعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الضرر الحاصل للتعاون على الإثم والعدوان ضرر عظيم أمره. فإن امرأة أبي لهب لما كانت معاونة لزوجها أبي لهب حيث تعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفق من دراهمها لمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معه في النار، ولذلك أمر الله تعالى بالتعاون على الإثم والعدوان بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأيت ظالما أو معتديا أو مفتريا فإما أن تنصحه برفق أو تبتعد عنه ولا يكون لك معه معاونة على الظلم والعدوان. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله تعالى ذكر أقساما أربعة في القرآن العظيم للزوجين، فذكر الله تعالى قسم المؤمنين من الرجل والمرأة كإبراهيم وزوجه، وذكر الله تعالى قسما من الكافرين كأبي لهب وامرأته، وذكر الله تعالى قسما رجل مؤمن وامرأة كافرة كنوح ولوط من المؤمنين والأنبياء وامرأتهما من الكافرات، وذكر الله تعالى قسما رابعا أن تكون المرأة مؤمنة وأن يكون الرجل كافرا عياذا بالله تعالى كفرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية وامرأته المؤمنة التي هي من أفضل النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت ذلك فعليك بأن تتحلى بالقسم الأول كإبراهيم وزوجه المؤمنين الذين يسعون إلى مرضاة الله رب العالمين. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن هذه المرأة لما كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل من الحطب والشوك فتلقيه في الطرقات حتى يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وتمشي بين الناس في النميمة إلى غير ذلك مما كانت تفعل أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يغنيها عند الله شيئا، بل هي في النار مع زوجها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن القرآن العظيم لم يذكر اسم هذه المرأة باسمها لثلاثة أمور ذكرها بعض المفسرين. فأولها أن اسمها كانت من الحسن والبهاء، فكانت تسمى ببعض الأسماء الحسنة، وذكر العذاب لا يناسب هذا الاسم، فذكر الله تعالى أنها امرأته لأن المقام مقام العذاب لا يناسب اسمها من الملاحة. وكذلك من الفوائد كذلك أن تعلم بأن عادة العرب طي أسماء النساء، أي إخفائها حتى لا تظهر أمام الغرباء، وهذا يدلك يا عبد الله على عظمة هذا الدين، لأن دينا يحمي أهله ويحمي ذريته أن تذكر اسم أمهم أو أختهم أو ابنتهم، يحمي دين بهذا الأمر العظيم أن تذكر أسماء النساء فقط، فدين عظيم يحمي المرأة ويحفظ ويعلو من شأنها وكرامتها. وأما الكفار والمشركون من الغرب الذين يجعلون المرأة قطعة من قطع الديكور، فإنهم يريدونها كبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا دينهم هم. وأما دين الإسلام العظيم فإنه يحمي المرأة أن تذكر اسمها فقط، أن تذكر أمام الغرباء حفاظا وإعلاء لشأنها. وأما دين الكفار دين المشركين فإنهم يجعلونها على قطعة الصوانة، يجعلونها على منتج إعلاني. وأما الإسلام فقد حفظ المرأة حتى إنه لا يذكر اسمها أمام الغرباء إلا إذا أذن الشرع بذلك أو أدت الضرورة إلى ذلك. وكذلك من فوائد هذه السورة أن هذه المرأة لم تذكر باسمها لأن المرأة في الشرع واللغة والعرف تابعة لزوجها في كل أمر، فهو الذي يحميها ويصونها وينفق عليها ويفعل ويفعل مما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن أذية المؤمن عموما محرمة في دين الله رب العالمين، وأن المؤمن إذا أوذي في هذه الدنيا فإن الله تعالى هو الذي يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن رجلا آذى رجلا من المؤمنين والمسلمين فإن هذا الذي قد أذي له أجر عند الله تعالى، كيف لا وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يقول في حق أخيه شيئا من المفلسين الذين يبنون صرح الحسنات صباحا مساء ثم يأتي وينهش عرض هذا ويأكل لحم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأذية المؤمن محرمة في دين الله رب العالمين. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلبة زيد له في البلاء وإتيان السفهاء والكفار والمنافقين والمبتدعين عليه حتى يعلو الله سبحانه وتعالى بهذا العبد درجته في الآخرة أو يكفر له ما أنفق من عمره من السيئات. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة دليلا من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهمونه بالكافر تارة، بالساحر تارة، بالكذاب تارة، بالمجنون تارة، وقد أتى بقرآن عربي ولم يفلح أبو لهب وامرأته أن يدخلا في الإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى وأخبر عن الله أنه يقول بأن الرجل وامرأته في النار، وقد حدث هذا إذ لم يوفقا إلى دين الإسلام العظيم. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فإذا اعتدى مجرم أو كافر أو ضال أو مبتدع على أحد من المسلمين فإن الله تعالى يأتي من هذا بالحسنات فيعطيها لهذا المظلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن المال ولو كثر والأولاد ولو تعددوا لا يغنون عن العبد شيئا يوم القيامة إلا أن يأتي بعمل صالح، فإن الله تعالى قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، والكسب هنا أولاده وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما أكل الرجل من كسب يده وإن ولده من كسبه، فإذا كان الولد لا يغني عن أبيه شيئا وإذا كان كثرة المال لا تغني عن أبيه شيئا وعن صاحبها شيئا، فما على العبد إلا أن يتقي الله رب العالمين في نفسه وأن يأتي بما أمر الله به من العبادة، لأن الله ما خلقك إلا لذلك. ولا تغتر يا عبد الله أنك ابن لفلان أو من عائلة فلان أو غير ذلك، فإن إبراهيم لما يلاقي أباه يوم القيامة وهو آزر فيقول له آزر لا أعصيك الآن، فيقول إبراهيم قد دعوتك في الدنيا وقد عصيتني، فيقول لا أعصيك الآن، فيذهب إبراهيم إلى ربه فيرجوه أن يعفو عن أبيه، فيقال له انظر، فيتحول أبوه إلى ذكر الضباع ويلقى به في النار لا يخرج منها أبدا، وهذا عم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن عمه لأنه كان كافر بالله العظيم. وكذلك امرأة نوح ولوط فكانتا زوجتين لنبيين كريمين، ورغم ذلك لم يغن نوح ولوط عن امرأتهما شيئا، وكذلك نوح لم يغن عن ابنه شيئا إذ كان من الكافرين وألقي مع الغارقين. فاتق الله يا عبد الله ولا تحسب بأن نسبا عاليا أو مالا كثيرا أو عددا من الأولاد أو غير ذلك يغنوا عنك من الله شيئا، وإنما الواجب عليك أن تأتي بالعمل الصالح كما أمرك الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.